هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. رفوف عديدة تحمل العديد من المعارف الأدبية والإنسانية، لصاحبها مدرسة وتلاميذ، وهو لهم الأستاذ والمعلم. هذا هو سؤالنا الكبير الذي تجيب عليه هذه الزيارة لمكتبة الكاتب الكبير الأديب الأستاذ مصطفى أمين. طب أستاذ مصطفى أمين، دلوقتي من واقع الكتب دي، ما هي قصة الجريدة التي لا تنساها؟ يعني دلوقتي قلت لنا انه بين الكتب الموجودة عن الصحافة قصص جرائد عالمية، في جريدة لها قصة مميزة معينة يعني تقدر تحكي لنا عنها دلوقتي؟ يعني انا اتكلم على جرائد مصرية، لان المعتقد ان قصة الجرائد المصرية دي قصص بطولة، لانه كان في عهد الاحتلال كان جريدة مصرية معناها مصادرات، معناها خراب بيوت، معناها محررين يموتوا من الجوع، معناها محررين يتحبسوا. أي طغيان يحصل في مصر كانت ضحايا أولا الصحفيين، ولهذا ما كانش جريدة مصرية تعيش، كان مش ممكن جريدة مصرية تعيش، لأن دايما يتخرب بيته. وبعد كده لما بدأت عصر النهضة وعصر الثورة 19 بدأت الجرائد المصرية. إنما كان عيب جرائدنا المصرية إن أصحابها لما يكسبهم يشتروا أتيان، يشتروا عزب، يبنوا عمارات، ولهذا كانت الفلوس تطلع من الجريدة ما بظلش فيها حاجة للإنشاء والتعمير والتكبير. وكان الصحفيين السوريين اللي كانوا في مصر كانوا أحسن مننا، لأنه كانوا بيحطوا فلوس في جرائدهم، فكانت جرائدهم تكسب ذهب. فلما جينا طلعنا احنا خبر اليوم اتعلمنا، احنا المصريين كنا اتعلمنا منهم وبدأنا نحط الفلوس اللي تيجي نحطها في أخبار اليوم، وهذا هو سر نجاح أخبار اليوم. طب جريدة معينة من الجرائد اللي هي المليانة تضحيات من كانوا اسمهم الجورنالجية، لا كان الأول اسمهم الغازتجية. غازتجية نسبة يعني غازت، غازت هي الجازت، كلمة جازت يعني جريدة. وما كانوا بينطقوا الشوام، بينطقوا الجيم غين، يقولوا غازت يعني جريدة. وكان الصحفيين يعني كان فقراء جدا، لدرجة قد تصوري انك كنت لما تخشي مكان احتفال تقدري تعرفي الصحفي الموجود، لانه هو كان افقر واحد، اقل الناس مرتب. قد يدهشك انه لغاية الثلاثينيات كان بعض جرائد كبيرة في مصر تدي المهية المحررين نسخ جرائد مرجوع، فكان المحرر يقبض مهيته على عربية كارو ويمشي قدام العربية كارو لغاية سوق الخضار ويبيع الورق ده عشان يقبض مهيته ويدفع أجرة بيته ويدفع يأكل ويودي ولاده المدرسة. كان جريدتين في مصر بس هما اللي بتدي مرتبات، هي الأهرام ودار الهلال، إنما باقي الجرائد كانت عجزة بسبب المصادرات وبسبب المحاكمات وبسبب السجن إنها تدي مرتبات للمحررين. وكان تجدي جرائد تدي مثلا محرر تكتب 100 جنيه في الشهر، إنما بطش من 100 جنيه إلا 6 جنيه، وكان يخدهم ريال بريال بريال بريال، عمر ما واحد خد مرتبه كاملا. وكل ده عاشوا الصحفيين، وانا ما اقدرش اقول لك قصه صحافه مجله واحده او جريده واحده، كل جرائد مصر كان كده وبتتعذب هذا العذاب. امتى بقى بدات تبقى لها جلاله وصاحبه جلاله يعني للدرجه؟ يعني دلوقتي احنا العكس تماما، احنا دلوقتي طبعا العكس تماما. بعد كده بقى صاحبه الجلاله وجدت بوجود الحوافز ويعني شحذ الملكات زي ما بنقول، وبدأ التنافس وبدأت الجرائد أو الغاز الجية بقى اللي قلنا غازجية. الغازجية بقى تبقى يعني أعمال وتدر ربح وبدأت، مش كده؟ أيوة. يعني بلا شك الحرية هي اللي خلت الجرائد تنتشر وتكبر. طيب دلوقتي وإحنا في قسم كتب الصحافة، وده كان منطلق كلامنا اللي اتكلمنا دلوقتي عن الصحافة، موجودة كتب صاحب المكتبة الأستاذ مصطفى أمين، وموجودة كتب أستاذ وصاحب مدرسة الصحافة أيضا الأستاذ المرحوم علي أمين. تكلمنا عن أهم أو يعني تنقلنا لو سمحت كتاب من كتب أستاذ علي أمين. دلوقتي قدامنا كتاب كيف كانت تحكم مصر، في يا رب، في فكرة في المنفى، في من فكرة إلى فكرة، في مجموعة كتب الأستاذ علي أمين. أيهم عزيز على نفسك أكتر وتقدمه لنا وإحنا بنزور مكتبتك؟ أنا معتقد أنه من أحسن كتب علي أمين كتاب اسمه كيف تحكم مصر، وده كتاب طلعه علي أمين قبل الثورة، وتصور انه حالة الفساد موجود في البلد، وعدد من الشبان اجتمعوا وقالوا لازم نعمل ثورة، وبدأوا يفكروا يختاروا زعيم للثورة ويختاروا مشروعات لعمل الثورة، وايه المشروعات اللي يعملوها ويعملوا ايه. ومن الغريب انه لما قامت الثورة جمال عبد الناصر وعدد من زعماء الثورة قروا الكتاب وجهلوا، لأنه كثير من الحاجات اللي علي قالها وتخيلها هم عملوها، يعني كثير جدا منها. ولما تقرأ الكتاب تدهشي ومصدقيش إن ده تألف، يعني خيال صحفي وصل إلى حقيقة تقريبا. حقيقة تقريبا حتى في طريقة انتخاب رئيس الثورة. طيب دلوقتي ده عن كتب الأستاذ علي أمين، موجودة أيضا مجموعة كتب صاحب المكتبة الأستاذ مصطفى أمين، ويعني قدامي أمريكا الضاحكة، عمالقة وأقزام، في قصة فاروق، ده جزء واحد، وده الجزء الثاني، ده جزئين، في معبودة الجماهير، فاطمة، ده كتاب تاني مش معبودة الجماهير فاطمة، يعني في صاحبة الجلالة في الزنزانة، وفي سنة أولى سجن، والكتاب الممنوع الجزء الأول والجزء الثاني، في سنة أولى حب، وبعدين سنة تانية سجن، وسنة ثالثة سجن، في من واحد لعشرة يعني، وبعدين في بقى مجموعة لسه دلوقتي دي يمكن دول تحت الطبع، يعني احنا يمكن بنقراهم مسلسلين، في صاحب الجلالة الحب والأنسة كاف وكده. كتب حضرتك أمريكا الضحكة دي يمكن من أوائل الكتب، ده أول كتاب، ده أول كتاب ألفته، وده عبارة عن ذكريات طالب مصري مفلس في أمريكا اللي كانت في ذلك الوقت أغنى بلد في العالم. وأنا كتاب ده ألفته ورحت فيه لمطبعة المعارف، وقابلت مدير مطبعة وعرضت عليه هذا الكتاب، فبص فيه كده وقال لي ما مش هينجح. فأنا دهشت جدا، وأنا كنت في ذلك الوقت رئيس تحرير مجال اثنين ورئيس قسم الأخبار في الأهرام، إنه بص كده للكتاب باحتقار شديد. وبعدين خدت الكتاب ورحت دخلت لنجيب متري صاحب المطبعة، فلما أرى الكتاب قرر أنه يطبعه، وفوجئت أنه طبعوه ثلاث مرات في بضعة شهور، وكان أكثر كتاب توزيع في الأربعينيات. مثالي أغرب كتاب بقى كتبته اللي هو صاحبة الجلالة في الزنزانة، مش كده؟ يعني لو كان ده يمكن أول كتاب، ده أغرب كتاب؟ لا، أنا أغرب كتاب كتبته في السجن هو لم ينشر بعد. طيب صاحبة الجلالة في الزنزانة ده كتبته طبعا في السجن، متهيألي ظروفه بقى مختلفة عن الكتب التانية بتاعت حضرتك؟ لا، أنا كل كتبي يعني أنا ألفت قبل ما أخش السجن أربع كتب، وأظن بعد ما دخلت السجن ألفت يجي 16 كتاب، لكن فكل ظروفهم واحدة. أنا كنت بكتبهم في الزنزانة، وكنت ساعات أقعد على الأرض وأكتبهم لأنه ما كانش عندي مكتب أو مائدة، وساعات يدوني سرير فأعمله مكتب، وساعات أقعد في السرير وأكتب. إنما كله كان مكتوب في السجن، في رائحة السجن يعني. ولما خرجت الوقت هو اللي كان يعني، كان في وقت ولا السجن أطلق الخيال أكتر ولا إيه؟ أبدا، هو اللي بيحصل لما يقفل عليك الزنزانة 23 ساعة كل يوم، ما عندكش حاجة تعملها إلا أنك تكتب. طيب عادتك إيه في الكتابة؟ يعني الواحد بيسأل بالنسبة للمكتبات وللقراءة، عادات القراءة، عادات الكتابة للكاتب الكبير أستاذ مصطفى أمين. أولا أنا ما أعرفش أكتب إلا على ورق مسطر، يعني ورق مش مسطر ما أعرفش أكتب عليه، وما أعرفش أكتب بالقلم الجاف، لازم أكتب بالقلم الحبر، ما أعرفش أكتب بالقلم الرصاص. ولما أكتب ما أشطبش أبدا، حتى القصة يعني أكتبها مهما كانت مئات الصفحات ما أشطبش منها كلمة. وأقدر أنا أكتب وناس تخش وتخرج، وأضرب تليفون وناس قاعدة وناس واقفة، وأقدر أكتب وأنا في الطيارة وأنا في القطر وأنا في العربية وأنا واقف وأنا قاعد. مش مهم يعني، بس بمجرد ما بتجيلك فكرة بتكتب. طيب بالنسبة للمكتبات الصحفية، بحس ان بيبقى فيها يعني، ما اقدرش اقول ان اقسام محددة، بتبقى يعني كل الوان المعرفة والقراءة بتطرق حتى باب صاحب المكتبة حتى لو ما كانش مهتم بيها، لكن بحكم عمله يعني. طبعا. طب ايه المجال اللي يعني طرق بابك فجأة وعرفته وقريت عنه وما كانش في ذهنك تقراه او ما كنتش؟ طبعا انا ما كانش عندي اتجاه ابدا ان اقرا على العلوم، انما مع تقدم العلم اضطريت اقرا على الالكترونات والعلوم والتكنولوجيا، ودي حاجات ما خطرش في بالي. انا كنت طول عمري ادبي، وكنت غاوي، ما كنت اكره قوي اني اكتب او اقرا في العلوم، لكن اضطريت اقرا في العلوم. وحسيت ان ممكن تبقى عندك ميل لها، او يعني تقبلتها، ولا لمجرد المعرفه بس؟ للعلم بس. للعلم بس. بتعتقد الصحفي النهاردة بيحتاج لنفس اللي كان بيحتاجه الصحفي من 40-50 سنة؟ طبعا. يعني هو مفروض انه الصحفي يعرف كل شيء، اكثر ما يستطيع عن كل شيء، اكثر ما يستطيع عن كل شيء في اي وقت من الاوقات سيظل دايما الصحفي. يعني انا اذا كان اتكلم عن نفسي، انا لغاية دلوقتي بتعلم، وانا كل يوم بشعر ان انا جاهل. طيب المكتبة هنا بعتقد، معرفش ليه، أنه لابد في مكتبة تانية غير المكتبة المنسقة اللي قدامي دي. أيوة. يعني لازم في مكان آخر لكتب كتير قوي. هما دلوقتي الكتب اللي قدامي دي دول حوالي كم ألف كتاب مثلا أو قد إيه؟ ما عدتهمش، لكن معرفش ليه متصور لي أنه لازم يعني مثلا في أخبار اليوم في مكتبة بتاعتي. دي مكتبة أخبار اليوم، مكتبة خاصة بحضرتك في مكتبتي في أخبار اليوم. في مكتبة اللي هي جنب المكتب. في مكتبة البيت، وفي أوضة مكتبي في مكتبة خاصة بي. دي محتاجة لزيارة تانية بقى. طيب أيهما أقرب إلى نفسك؟ هنا. هنا في البيت. ليه؟ والله ما أعرفش، إنما يعني يمكن عشان دي منظمة أكتر. إيه الكتب اللي هناك المختلفة ومش موجودة عن الكتب اللي هنا؟ يعني أنا عندي هناك عدد كبير جدا من مذكرات العظماء بخط ايدهم، مخطوطات بقى. زي مين يعني؟ ما اقولش مين، انما عدد منهم مذكرات العظماء بخط ايدهم، عظماء مصر، وانا بستعين بهذه في بعض كتاباتي وفي حاجات اللي بكتبها عن تاريخ مصر. حضرتك بتكتب عن تاريخ مصر دلوقتي؟ ما انا كتبت اول كتاب، انا كتبت كتاب من 1 لـ10. من 1 لـ10. طب تقولنا هو ده يعني ملخصه تقريبا، يعني هو الطالب أو طفل من 1 لـ10 سنين، مش كده؟ يعني حياتك من 1 لـ10 سنين في بيت سعد زغلول. أي. مش هو ده تقريبا ملخص؟ يعني هو أنه تصادف أن الطفل ده ولد في بيت وعاش في بيت كان هو مركز الثورة، فهو شاف من هذا البيت اللي حصل في مصر، من نوافذ هذا البيت رأى مصر كلها. رأى رجالها ونسائها والأغاني اللي هم بيغنوها والمعارك اللي بيخضوها والكتب اللي بيكتبوها والشعارات اللي بيعلنوها والهتافات والمظاهرات والحياة العائلية من خلال هذه النوافذ. لسه طبعا هتكمل ان شاء الله من 10 بقى ل 20 ومن 20 ل 30 ان شاء الله. ان شاء الله. طيب من كتب العقاد, بما اننا دلوقتي بنتكلم عن يعني كتاب من 1 ل 10, كتاب من كتب الاستاذ العقاد عن سعد زغلول, ده من بين الكتب اللي يمكن مطروقه اكتر دلوقتي وقريبه مننا. كتاب العقاد عن سعد زغلول, توقفت عند أي صفحات أستاذ مصطفى أمين؟ ويعني ليه بالذات هنا وقفت رغم أنك عارف تقريبا كل هذا التاريخ بالتفصيل؟ والله أنا أصلي شفت العقاد وهو بيخش عن سعد زغلول ويقابل سعد زغلول, وطبعا كنت برا, كان سعد زغلول ده عبارة عن زعيم الثورة يعني, وكان الحاكم الحقيقي حتى هو اللي بيعين رئيس الوزراء, وهو اللي بيشير رئيس الوزراء, هو بيعين الوزراء. فلما كان العقاد يخش يجي عند سكرتير ويجي وزير الخارجية مثلا, ويخش السكرتير سعد زغلول يقول له بره وزير الخارجية والأستاذ العقاد, يقوم سعد زغلول يقول خلي الأستاذ العقاد يتفضل وزير الخارجية ينتظر. يعني أنا شفت احترام للأدباء والمفكرين لم أره في حياتي, ويمكن ده اللي خلى الواحد يعشق الصحافة. يعني مثلا أنا أذكر في يوم من الأيام أنه سعد زغلول كان بيحب لطفي السيد جدا, وكان يوم الاثنين هو اليوم الوحيد اللي سعد زغلول ما تغداش ويانا, لأنه لطفي السيد كان عنده أجازة, كان مدير دار الكتب وعنده أجازة من دار الكتب يوم الاثنين, فكان يجي من موعد افتتاح دار الكتب يجي يقعد مع سعد باشا ويقعد يتكلم وياه ويتغدى وياه ويقعدوا لغاية بعد الظهر سوا. لدرجة أن أذكر أنه في يوم من الأيام كلم كبير الأمناء طلب, قال للملك فؤاد عاوز سعد باشا يوم الاثنين يقابله, فسعد باشا قال له أي يوم إلا يوم الاثنين. فالملك اعتقد أن يوم الاثنين ده بياخد سعد باشا حقن ولا بيعمل حاجة ولا دكاترة, وكان بيقابله في السيد وكان يقعد يكلمه على الفكرة وعلى الآراء وعلى التاريخ وعلى الأدب وعلى الفلسفة. وكان لطفي السيد يقرأ كتب ويجي يكلم سعد باشا على الكتب اللي قراها, وكان تجدهم هم الاثنين كأنهم عاشقين, جلسة عاشقين. طب من الناحية الثانية بقى, الأستاذ العقاد كتب إيه عن سعد زغلول؟ كتب لأنه هو كان يعرفه معرفة كويسة جدا, فكتب دراسة من أحسن الدراسات, أو هي في رأيي أحسن دراسة كتبت عن سعد زغلول. أحسن دراسة كتبت عن سعد زغلول كتبها الأستاذ العقاد. طيب يعني من واقع بقى وجودك في هذا البيت, سعد زغلول كان بيقرأ إيه؟ يعني أهم ميادين المعرفة اللي كان بيحب يقرأ فيها سعد زغلول. هو سعد زغلول اتعلم فرنساوي وعمره 40 سنة, وخد ليسانس الحقوق وعمره 40 سنة, وتعلم انجليزي ألماني وعمره 50 سنة, وتعلم انجليزي وعمره 60 سنة, وكان بيقرأ بالعربي والانجليزي والفرنساوي والألماني. وكان هو من قراياته الكثيرة انه كان يقرأ تاريخ ويقرأ سياسة ويقرأ أدب. طيب أكيد من كتب سعد زغلول والمكتبة في بيت سعد زغلول أكيد ورثت منها بعضها, يعني أكيد دلوقتي بين الرفوف يمكن مش واضح قدامي في كتب أخدتها كده ووصلت لهنا. لا أنا ما أخدتش من كتب سعد زغلول, إنما هو في الواقع إن أنا في بعض كتب سعد زغلول وكتب خالي كان اسمه سعيد زغلول برضو موجود في سعد باشا وفتحي زغلول, خدت كتبهم كلها وديتهم لمكتبة أخبار اليوم. كتب إيه بقى؟ في كل سياسة وتاريخ ومجموعات صحف يعني في أخبار اليوم, مجموعات جميع المجلات اللي صدر في مصر. يعني حسيت إن دي بقى تبقى مكتبة عام وأشمل. لا ده إحساس جميل جدا الحقيقة. أستاذ مصطفى أمين, مش شايفة دلوقتي كتب بأقلام نسائية؟ معرفش ولا بعيدة عن عينيا شوية؟ لا في كتب لأمينة السعيد هنا برضو, وكتاب للسيدة روزا اليوسف, وكتب لمؤلفات أجنبيات يعني. رغم أن أنا عارفة حماسك للمرأة وللصحفيات يعني مجرد انهم بعيد عن عينينا بس. طيب قلت لنا برضو من اللي كانوا بيرتادوا هذه المكتبة السيدة أم كلثوم. لها أكيد اسطوانات هنا دلوقتي بين الاسطوانات اللي قدامي. كل اسطواناتها عندي. زي ايه بقى نسمع حاجة برضو منها؟ من أولهم لآخرهم. عاوز لا واحدة من اللي هم كانوا يمكن ولدت ألحانهم هنا للأستاذ عبد الوهاب ولا حاجة؟ لا ما أظنش، هو يمكن جزء من أنت عمري عملها هنا جزء منها. طب نسمع جزء لو سمحت. من أحلى الأستاذ مصطفى أمين لو أهدى من مكتبته كتاب للشباب ليقرأه أو يرشح واحد من الكتب الموجودة هنا على الرفوف، أي الكتب يرشحها للشباب؟ أرشح كتاب توفيق الحكيم عودة الروح. ليه؟ أنا يعني قريت هذا الكتاب في شبابي وتأثرت به جدا، وأعتقد أنه كثير من اللي قادوا ثورات مصر تأثروا بعودة الروح. طيب لشباب يحب الصحافة ويعني بيطرق الباب لسه جديد، يقروا شارع الصحافة لمي شاهين، يعني إيه أهم ما يميزه؟ إنها عاشت تجربة أخبار اليوم كلها، وكانت دخلت محررة صغيرة وكتبت كل اللي شافته. أي المكتبات زارها الأستاذ مصطفى أمين واستحوذت على إعجابه وبيذكر منها إيه؟ يعني أنا أكثر مكتبة بهرتني مكتبة الكونغرس في أمريكا، ودي من أعظم مكاتب اللي دخلتها في حياتي، وبهت عندما وجدت فيها كثير من الكتب المصرية وبعض الكتب المصرية، ولا الكتب التي تتحدث عن مصر؟ المصرية بأي الأقلام؟ بعض كتب سألت عن بعض كتب توفيق الحكيم وكتبي وجدته كويس. هل هناك كتاب ندمت في يوم من الأيام على قراءته؟ لا بالعكس، أنا يعني أنا ندمت أني ما قرأتش كتب. يعني أنا مشكلتي كانت دايما أني في كتب كتير أتمنى أقراها وما عنديش وقت أقراها، لدرجة أني كنت أقول أخلي الكتاب ده لما أخش السجن أقراه، وكنت جامع مجموعة من الكتب عشان أقراها لما أدخل السجن، فلما دخلت السجن منعوا دخول هذه الكتب لي. لو أهديت فكرة لزيارة المكتبة فلان، تهدلنا أي فكرة في نهاية لقائنا معك وزيارتنا لمكتبتك؟ أهدي فكرة أن أنا بعتبر أن أجمل حاجة في الحياة هي قراءة كتاب، وأنا لما بلاقي كتاب ممتع بقراه في البيت، وأجي بالليل أروح أجري للبيت عشان أكمله، كأنه لقاء بين شاب وشابة في موعد غرام. يعني بذهب إلى الكتاب بنفس اللهفة اللي عند شاب بيحب واحدة وراح لها بعد غياب طويل، وأنا أكون لسه أريه في يومها، لكن ببقى لما بحب كتاب بيبقى فيه نوع بيني وبينه من العشق. يعني بنكرم الزيارة وبنجعلها بشوق إلى هذا الحد يعني. فعلا احنا بنشكر أستاذ مصطفى أمين، وبنتمنى لهذه الرفوف أن تظل دائما أستاذة للمكتبات الصحفية والأدبية في مصر والعالم العربي. شكرا وشاكرين على استقطاعنا لهذه الساعة من وقت الأستاذ مصطفى أمين. شاكرين جدا، وأحب أقول لك أن دي مكتبة متواضعة جدا، وأنا لولا ظروفي كانت يمكن كانت تبقى أحسن من كده، وأتمنى أن ليجوا بعدي يعملوا مكاتب أكثر. وعاوز أقول حاجة مهمة جدا، أنه في كل بيت من بيوت العالم المتقدم العروسة تخش في جوازها بسرير ومكتبة. المكتبة لازمة لكل بيت. شكرا. زيارة لمكتبة فلان، إعداد وتقديم نادية صالح.